عليكم ورحمة الله وبركاته. وعظم الله لكم الأجر بذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وصحبه. اليوم إن شاء الله نتكلم عن التسليم والقبض من كتاب التجارة. إذا صار عقد البيع والشراء، عقد البيع والشراء صار تم بين طرفين، تم العقد، بعتك واشتريت، صار العقد تم، لكن المشتري لم يقبض بعد المبيع فحصل عيب في المبيع. يعني مثلا المبيع كان حيوان أو كان سيارة، هذا الحيوان حصل به عيب أو السيارة عطلت صار بها عيب، لكن المشتري بعده ما قبض، فقد صار العقد. المبيع السلعة السيارة ما استلمها بعده فصار بها عيب، هنا للمشتري الرد، للمشتري أنه يرد هذه العين المعيبة اللي اشتراها، ما طول بعد ما قابضها وحصل بها العيب، فالمشتري الرد يرد هذه العين. وطبعا إذا كان المشتري دافع فلوس على الباع يرجع هذه الفلوس اللي يرجع الثمن. هل يثبت له القرش؟ الرد يثبت، يجوز للرد، لكن هل يثبت له القرش؟ القرش شنو الفرق ما بين العين المتفق عليها في العقد وما بين العين التي سلمت إليه؟ العين المتفق عليها ما كان بها عيب، هاي العين اللي سلمت صار بها عيب، فالفرق ما بين الصحيح والمعيب، يعني هاي السلعة اللي ما بها عيب واللي بها عيب، ايش قد الفرق بيناتهم؟ هذا يسمونه القرش. هل يثبت له القرش؟ يعني هل يقدر يبقي المبيع ما يرجعها بس ياخذ الفرق من حقه؟ هذا في المسألة في قولان، قول بثبوت القرش والقول الآخر لا، بعدم ثبوت القرش. بالنسبة لسماحة السيد يقول نعم يثبت له القرش إذا لم يتمكن من الرد، إذا لم يتمكن من الرد بسبب مثلا تلف العين، استلم العين وتلفت هاي العين المعيبة، إذا مثلا مواد غذائية أكل مثلا هذه العين، حاجة أخرى مثلا احترقت فتلفت، أو باعها أو وهبها هذه العين، بعد فهنا ما يمكن الرد، يعني إذا باعها أو وهبها أو تلفت العين بعد ما ممكن الرد هنا في هذه الحالة، إذا ما ممكن الرد نعم يثبت له القرش. لو باع جملة، لو كان المبيع عبارة مو عن حاجة واحدة، يعني مثلا سيارة أو حيوان واحد، لا عبارة عن مجموعة من الأشياء، يعني مثلا مجموعة من الحيوانات أو مثلا مجموعة من الكتب، مجموعة من الملابس، بضاعة إلى آخره، المبيع كان مو قطعة واحدة، عبارة عن مجموعة من القطع، فصار أيضا عقد البيع والشراء بعد المشتري ما مستلم، بعد ما قابض، تلف بعض المبيع، تلف بعض المبيع، يعني مثلا هو مشتري 10 شياه بعد ما قابضهن تلفن 5 من عتم، أو مشتري 10 كتب تم العقد عقد البيع والشراء بعد ما استلم، بعد ما قابض تلف مثلا نصف هذه الكتب، 10 تلف 5 من عتم تلفن. هنا ينفسخ البيع بالنسبة، ذن اللي تلفن ينفسخ البيع، يبطل البيع ويرجع على البائع، يرجع الثمن ما يقابل ذن اللي تلفن، يرجع بالنسبة، إيش قد يقابل هنا الثمن يرجع. مثلا لو كان ذن 10 كتب مثلا ب30,000 دينار، تلفن 5 من عدم، 5 من الكتب، ينفسخ العقد بالنسبة لذن الخمسة، ينفسخ يبطل العقد، عليه أنه إيش قد يرجع؟ عليه يرجع نص السعر، نص الثمن، 30 مثلا لو اشترين هو تلف نص خمس كتب، عليه أنه يرجع 15، عليه أنه يرجع 15. بالنسبة للباقي نفترض أنه المبيع نصف تلف، نصه يقدر يرد يفسخ العقد، عفوا بنصه يقدر يفسخ العقد ويبطل البيع ويرجع ما يقابل من الثمن. النصف الآخر له الخيار، هو مخير، هو مخير ما بين الرد وما بين إبقاء المبيع، هو مخير في ذلك. لماذا؟ يقولون لأنه البيوع لو هذا البيع ينحل إلى بيوع متعددة، يعني هذا واحد من يبيع 10 كتب صحيح بصفقة واحدة جملة، لكن هذا البيع عبارة عن ينحل إلى بيوع، الكتاب الأول هذا بيع، الثاني بيع، الثالث بيع، وهكذا. فإذا تلف البعض ينفسخ بالنسبة، ينفسخ العقد بالنسبة لهذا البعض التالف، ذاك الباقي اللي ما تالف ذاك له الخيار يريد يبقي يريد يفسخ المعاملة. يجب على البايع التسليم إذا حصل عقد البيع والشراء، الطرف الأول باع للطرف الثاني عين من العيان، باع لسلعة، عليه الطرف الأول الباع عليه أنه يسلم، يجب عليه التسليم. لماذا؟ الملكية هنا انتقلت، أنت من عندك حاجة وبعتها واستلمت الثمن مثلا مالتها، هاي الحاجة بعد مو ملك إلك أنت، هاي ملك الغير، حرام عليك أيضا تتصرف بها هاي أنت، عليك أنه تسلمها، عليك تسلمها للمشتري. وماذا بعد غير التسليم؟ يجب عليك المبادرة إلى تفريغ المبيع. المبيع قد يكون به أثاث، قد يكون به متاع، يجب عليك أنه أنت البائع يجب عليك أنه تفرغه بزرع، إذا كان المبيع أرض يجب عليك أيضا أنه تفرغ أيضا كذلك من الزرع. الحاصل أنه البائع يجب عليه إذا باع عين بالإضافة لتسليمها يجب عليه أن يفرغ العين هذه، المبيع يفرغ بمتاع بأثاث، يطلع المتاع الأثاث يطلع، إذا زرع أيضا هذا الزرع يشيله، إلا مع الاشتراط. إذا البائع اشترط باع أرض بها زرع واشترط أنه مثلا بها حنطة زارع أو شعير أو رز أو طماطة أو خيار وهكذا، اشترط على المشتري أنه يبقي مثلا المبيع أو عفوا الزرع يبقي إلى أوان حصاده إلى وقت حصاده، هذا شرط لازم، شرط صريح لازم. بعد من حق هنا المشتري يقول له شيل الزرع مالتك؟ لا مو من حق، لأن هذا شرط صريح. وإذا شرط أنه مثلا البائع المتاع يبقى دار أو باع دار وبها متاع بها أثاث، اشترط قال أنه شهر شهرين أنا أريد الأثاث المتاع هذا يبقى، إذا اشترط شرط صريح بعد مو من حق المشتري أنه يشيل هذا أو يطالبه برفع المتاع، يجب عليه أنه يبقي لأن هذا شرط، ويجب على يجب على الطرف الآخر الوفاء بهذا الشرط. وكذلك إذا كان هناك تعارف خارجي، إذا تعارف خارجي مثلا إذا واحد يبيع قاع مزروعة بها رقي بها بطيخ بها خيار، متعارف في مثل هكذا أمور أنه المشتري الزرع يبقى في الأرض إلى وقت حصاده، تعارف خارجي، إذا أكو تعارف خارجي أيضا يبقى الزرع هذا إلى أوان حصاده، مو من حق المشتري يطالب الطرف الأول البائع برفع ما موجود بالزرع هذا. إذن إذا أكو شرط صريح يجب الوفاء بهذا الشرط، إذا أكو تعارف خارجي بأنه المتاع أو الزرع يبقى في الأرض إلى أوان حصاده يجب أيضا كذلك العمل بهذا الشرط أو التعارف الخارجي. فلو كان المبيع مجهولا بزرع لم يأتي وقت حصاد هذا الزرع، مثلا واحد باع قطعة أرض زراعية، أرض زراعية باع له مثلا 5 دوانم بها زرع، بها حنطة، بها شعير، بها خيار، بها خضروات إلى آخره. فهذا الزرع لم يأتي وقت الحصاد مالته، وقت الحصاد مالته قد مثلا بعد 2 أو 3 أو 4، الآن باع وقت الحصاد بعد ما جاي، وقت الحصاد بعد ما جاي، فـ2 أو 3 أو 4 يجي. هنا إذا المالك اشترط، المالك اللي باع الزرع إذا اشترط قال إنه هذا الزرع مالتي في ضمن العقد، اشترط أنه يبقى الزرع مالته بأجرة أو مجانا بحسب الشرط، دار يشترط في ضمن العقد أنه أنا أبقي الزرع هذا بأجرة، أعطيك أجرة كل مثلا كل شهر كذا مبلغ، أو هاي الفترة اللي يبقى بها 2 أو 3 أعطيك كذا مبلغ، أو مجانا اشترط الباع، من حقه يشترط مجانا أن هذا الزرع يبقى إلى أن ينتهي الموسم إلى وقت الحصاد مجانا يبقى. في هذا الحالة يجب العمل بهذا الشرط، يجب الوفاء بهذا الشرط، يجب الوفاء بهذا الشرط. فيجوز له يبقي المالك هنا، يجوز له أن يبقي الزرع إلى أن يجي وقت الحصاد مالته، إلى أن يجي وقت الحصاد مالته. أو كان ذلك مقتضى التعارف في مثله بحيث أغنى عن التصريح، أو تعارف خارجي ما يحتاج إلى تصريح يغني عن التصريح، التعارف الخارجي في بعض الأحيان يكون قرينة يغني عن التصريح بشرط يعني في ضمن العقد، وإنما التعارف الخارجي في بعض الأحيان يكفي. إذا أكو تعارف خارجي إنه هذا الزرع يبقى بأجرة أو مجانا، يجب أنه في هذه الحالة الزرع يجب على المشتري أنه يبقي الزرع وما يطالب البائع يقول له شيل الزرع هذا مالتك، وإلا وجبت إزالته. إذا ماكو شرط، البائع لا هو مشترط أنه يبقي الزرع بأجرة أو مجانا، ولا أكو أيضا تعارف خارجي على إبقاء الزرع مثلا بأجرة أو مجانا، لا شرط أكو صريح ولا أكو تعارف خارجي يغني عن التصريح، هسه وجب على البائع إزالته أو المالك وجب عليه إزالة هذا الزرع. إذا المالك أزال الزرع، المالك أزال الزرع باشر، أزال باع أرض وزال الزرع، لكن هذا الزرع إلى جذور، هاي الجذور تمنع من استيفاء المنفعة أو تقلل من المنفعة، تمنع الأرض هاي اللي انباعت اشتراها هذا شخص آخر مشتري اشتراها، أكو جذور في الأرض تمنع المشتري هذا من الاستفادة من هذه الأرض، وجب عليه من على المالك إزالة هذه الجذور. أو كان مثلا هناك حجر مدفون في الأرض، وجب على المالك أيضا، وجب عليه أنه يرفع هذا الحجر المدفون في الأرض، عليه أنه إذن إذا أكو جذور عروق عليه أنه يرفعها البائع، طبعا إذا تمنع من الاستفادة من الأرض، إذا أكو حجر مدفون بالأرض يجب على البائع أنه يزيل هذا الحجر المدفون، وبعد ماذا؟ ويجب عليه تسوية الأرض، من راح يطلع حجر راح الأرض ما تصير مستوية، راح تصير حفر بيها، إذا يطلع الجذور أيضا الأرض ما راح تصير مستوية، فماذا يجب على البائع بعد إزالة الحجر وإزالة الجذور؟ يجب عليه أنه يسوي الأرض بحيث يمكن الانتفاع بها، بحيث يمكن الانتفاع بها. نعم، إلا إذا كان البائع قد اشترط، إذا البائع اشترط أنه الجذور ما يشيلها ما يرفعها من الأرض، أو الحجر اللي موجود بالأرض مدفون أيضا اشترط أنه ما يزيل، أو كان هناك تعارف خارجي، نعم في هذه الحالة إذا أكو شرط يجب العمل بهذا الشرط، وكذلك إذا كان هناك تعارف خارجي. من اشترى شيئا ولم يقبضه، صار عقد بين طرفين، صار عقد بين طرفين، الأول الطرف الأول البائع والطرف الثاني المشتري، صار عقد على بيع عين من الأعيان، بعد هنا المشتري ما قابضها، ما قابض هذه العين، يصير يبيعها لو ما يصير يبيعها؟ يصير يبيع العين هذا المشتري بعد ما قابضها، سيارة، أرض، مثلا حنطة، شعير إلى آخره، يصير العقد عقد البيع والشراء، بعتك مثلا السيارة الفلانية بسعر كذا، المشتري يقول اشتريت، المشتري بعد ما قابض، بعد ما مستلم العقد صاير، يعني أكو عقد لكن استلام قبض ماكو من المشتري. المشتري هنا قبل لا يقبض، إذا قبض بعد يقدر يبيع بالتأكيد، ماكو مشكلة بعد. إذا بعد ما قابض، المشتري ما قابض يقدر يبيع، بعد السيارة ما مستلمها يقدر يبيعها لو لا؟ بعد ما قابضها يقدر يبيعها لو لا؟ عندنا هنا صورتين، هاي العين المباعة تارة تكون من غير المكيل والموزون، تارة تكون من المكيل والموزون. إذا كانت من غير المكيل والموزون مثل السيارة، السيارة مكيل وموزون؟ لا. الأرض مكيل وموزون؟ لا. سعدنا بعض الأعيان مكيل وموزون، حنطة شنو؟ شلون تباع الحنطة؟ كيل أو وزن؟ الرز تمة كيل أو وزن؟ التمر كيل أو وزن؟ وهكذا. إذن عدنا بعض الأعيان، بعض السلع تباع بالكيل أو الوزن، الحنطة إما بالكيل تنباع أو مثلا المكيال كما في الأزمنة السابقة. السيارات ما تباع، السيارة لا تباع لا بالكيل ولا بالوزن، الأراضي لا تباع لا بالكيل. إذن المبيع هنا مقسم إلى قسمين، إذا كان مما لا يكال أو يوزن مثل السيارة والأرض يجوز هاي بيعها قبل القبض مالته، يجوز بيعها قبل القبض. يعني إذا واحد باع سيارة على الطرف الآخر، على طرف ثاني، الطرف الثاني مشترى لكن بعد السيارة ما مستلمها، قبل لا يستلمها يبيعها، يبيع السيارة، يصير؟ يصير، يجوز. أرض كذلك أيضا يجوز، إذا أرض، إذن إذا كان من غير المكيل والموزون يجوز البيع قبل القبض. أما إذا كان مما يكون الصورة الثانية، أما إذا كان المبيع مما يكال أو يوزن، يعني مثلا واحد باع طحين، الطحين من المكيل أو من الموزون، باع طحين على الطرف الثاني، المشتري بعد ما مستلم، صحيح صار عقد البيع لكن بعد ما مستلم الطحين المشتري، يصير يبيعه؟ يصير يبيع الطحين هذا على شخص آخر وهو بعد ما مستلمه؟ لو ما يصير، تارة يكون البيع بنفس رأس المال، تارة يكون البيع بنفس رأس المال، كيس الطحين بيش اشتريته؟ اشتريته ب20، تبيعه ب20 ما يخالف قبل قبضه، يصير أقل من رأس المال اللي اشتريت بيه. بيش اشتريت هذا كيس الطحين اللي بعدك ما قابضه؟ اشتريته ب20، تريد تبيعه بأقل، يجوز لو ما يجوز؟ يجوز. إذن البيع بنفس رأس المال يجوز، البيع بأقل من رأس المال وضيعة يسمونه يجوز أيضا كذلك. أما لو كان البيع بربح، هذا الطحين اللي اشتريته ب20 بعدك ما مستلمه، بعدك ما قابضه، يصير تبيعه ب25؟ يصير لو ما يصير؟ سمعت سيد يقول هنا المكيل والموزون نقسمه قسمين، المكيل والموزون، ثمار وغير الثمار، ثمار وغير الثمار. في الثمار يجوز، في الثمار فاكهة يعني برتقال ورمان يجوز، يجوز البيع بربح، يجوز البيع بربح قبل قبضه. أما في غير الثمار مثل الحنطة مثلا، يجوز إنه واحد يبيع حنطة قبل قبضها، قبل قبضها بعد ما مستلمها يبيعها بربح بزيادة، كيس الطحين يشتريه ب20 يبيعه ب25، يصير لو ما يصير؟ في المسألة قولان، قول بالجواز وقول بالمنع. سماحة السيد يذهب إلى المنع، سماحة السيد يذهب إلى المنع. نعم يقول بالنسبة للثمار يجوز، بالنسبة للثمار يجوز، غير الثمار مثلا حنطة شعير هذا لا يجوز. هذا إذا باع غير المقبوض على غير البائع، هذا التفصيل اللي يتقدم. إذا باع غير المقبوض، يعني اللي بعد ما مستلمه على غير البايع، هذا التفصيل، غير البايع إذا بعت عليه مثلا حنطة أو شعير قبل القبض وتربيحها بزيادة، هذا ما يصير، هذا ما يجوز. هذا إذا بعت على غير البائع. أما إذا بعت على البائع نفسه، هذا اللي اشترت من عنده وما قبضت عليه نفسه تريد تبيع بزيادة، يجوز لو ما يجوز؟ نعم يجوز. إذن أكو فرق ما بين البيع غير المقبوض، بيع الحاجة غير المقبوضة على البائع وعلى غير البائع. على غير البائع تقدم التفصيل مالته، على البائع نفسه ماكو مشكلة يجوز. غير البائع على البائع نفسه يجوز قبل القبض، يجوز مطلقا تبيع أقل من السعر اللي اشتريت به، مساوي للسعر اللي اشتريت به بربح، أيضا كذلك أيضا يجوز. إذا واحد ملك شيئا بغير الشراء، هسه هذا تقدم انه اذا اشترى واحد من البائع قبل القبض يجوز يبيع لو ما يجوز يبيع؟ هذا الكلام في في في في البيع. اما لو كان في غير البيع، يعني واحد ملك مثلا بارث، او ملك مثلا مهر، المرأة ملكت مهر صداق ملكت، اذا واحد اجا مثلا اجا ورث، بعد الورث ما قابضه، بعد الورث ما قابضه، يجوز يبيع لو ما هذا غير بعد ما مقبض، يجوز يبيع لو ما يجوز يبيع؟ نعم يجوز يبيع، هذا ماكو مشكله بها. المرأة تستلم المهر مالتها قبل القبض، عفوا في العقد صار اكو مهر، ذكر مهر مثلا 5 ملايين 10 ملايين، لكن بعد ما قابضته يصير تبيعه لو ما يصير تبيعه؟ يصير تبيعه، ايضا يصير تبيعه. بيش تريد تبيعه؟ خلي تبيعه. بيش تريد تبيعه؟ خل تبيعه. المهر أيضا كذلك، أيضا يجوز بيعه قبل قبضه. الكلام اللي يتقدم على الشراء. كما لا يبعد اختصاص المنع في الصورة المذكورة بالبيع، هذا الكلام اللي ذكرناه أنه واحد حاجة بعدها ما مقبوضة يبيعها بربح بزيادة، هذا الكلام في البيع، أنه إذا كان من المكيل والموزون غير الثمار سمحت السيد يمنع من البيع بربح بزيادة على رأس المال، لكن هذا الكلام في البيع في صورة البيع. أما يجعله صداق، أما يجعله صداق لا بأس بذلك، أو أجرا قبل قبضه أيضا يجوز كذلك. أيضا مثلا واحد يجعل الحنطة، يجعل الشعير، يجعل مثلا غيرها، شو يجعله؟ يجعله أجر المن قبل الاستلام، قبل القبض مثلا أجرة المنزل الدكان، يجوز هذا، هذا يجوز حتى وإن كان بأكثر من رأس ماله. أنتقل الإعلام إلى الجواب عن بعض الأسئلة التي وردت إلينا. أبو علي الصادق من كركوك يقول: إذا حصل عقد البيع وبعد ذلك تلفت السلعة قبل قبضها من المشتري، فما حكم ذلك؟ إذا السلعة تلفت بآفة سماوية أو أرضية أو غرقت أو احترقت مثلا أو سرقت، هنا يبطل العقد، ينفسخ هذا العقد، عقد البيع ينفسخ، يبطل البيع هذا، وعلى البائع هنا يرجع الثمن للمشتري. أما إذا البائع أو شخص أجنبي هو اللي أتلف، هو اللي أتلف، مو آفة سماوية أو سرقة أو حرق، لا، البايع هو الذي أتلف المبيع قبل قبضه، أو شخص أجنبي آخر يمكن الرجوع عليه هو اللي أتلف المبيع، هنا شنو حكم العقد؟ العقد صحيح، هنا ما يفسد العقد، ما يبطل العقد، العقد صحيح، وعليه أنه يدفع البدل، هذا المتلف سواء كان البائع أو الأجنبي عليه أنه يدفع البدل، إن كانت الحاجة من المثل يرجع المثل، وإن كانت من القيمة يرجع القيمة. أمير رحيم من المثنى يقول: ما حكم بيع الدينار بالدولار بسعر أعلى من السوق؟ يجوز. إذا واحد يريد يبيع ورقة 100 دولار سعر السوق مثلا 120 أو 125، يريد يبيعها 130 140 150، يجوز لو ما يجوز؟ نعم يجوز. ما طول الجنس مختلف هنا، لأن دينار بدولار الجنس مختلف، وهو هذا من المعدود، ليس من المكيل، ليس من المكيل أو الموزون، فيجوز البيع هنا حتى وإن كان هناك فرق في السعر أعلى من سعر السوق أو بسعر السوق، هذا يجوز، يجوز البيع حالا وكذلك أيضا مؤجلا. أبو علي القرعاوي من الحمزة الغربي عنده ثلاثة أسئلة، يقول ما حكم بدء عمل البناء في شهر محرم؟ إذا واحد يريد يبني في شهر محرم أو في صفر أو يريد ينتقل إلى بيت آخر يجوز البناء، يجوز، وكذلك أيضا الانتقال من بيت إلى بيت آخر يجوز. السؤال الثاني يقول ما حكم ما يسكب من الغسالة أو من السنقي في نهر جاري، شنو حكمه؟ إذا كان هذا يلحق ضرر بالآخرين، يؤذي يسبب أمراض أو يلحق الضرر بالآخرين، لا يجوز، لا يجوز. أما إذا لا ما يلحق ضرر بالآخرين يجوز. السؤال الثالث يقول شخص لديه، ليس لديه سنة خمسية وأخته محتاجة مواد بناء، هل يجوز أنه يعطيها مبلغ من الخمس يحسب خمس؟ الخمس بمجرد ظهور الربح الخمس يتعلق به، بمجرد الإنسان يظهر عنده ربح الخمس يتعلق به، من تعلق به يقدر يدفع، مو واجب عليه، يقدر يتأخر لمدة سنة احتياطا للمؤونة، ولكن إذا أراد بعد ظهور الربح وتعلق الخمس، إذا أراد يدفع الخمس الأخت أو الغيرها يجوز هذا، لأن صار التعلق، التعلق يصير بالهذا بالأرباح بمجرد أن تظهر الأرباح، فما طول ظهر عندك ربح أنت وتعلق به الخمس تقدر تدفع الخمس، ومو واجب عليك أنه تنتظر إلى نهاية السنة حتى تدفع الخمس. عادل من كربلاء يقول هل يجوز صلاة الفرائض قضاء عوضا عن ثمان ركعات صلاة الليل؟ البعض مثلا مطلوب صلاة قضاء يريد يقضي الظهر والعصر ومكان صلاة الليل ثمان ركعات يريد يقضي، يجوز، لأنه القضاء يجوز للقضاء في أي وقت يريد يقضي خلي يقضي، لكن على أن يعتبرها هاي صلاة الليل لا، صلاة الليل معروف ثمان ركع بعد الشفع والوتر، أما يصلي قضاء ويعتبرها أنه هذه هي نافلة الليل لا، نافلة الليل معروفة ثمان ركعات كل ركعتين سوية نافلة. أما شخص يقضي يقضي الظهر والعصر ثمان ركعات بقدر صلاة الليل ويعتبرها مجزي عن صلاة الليل لا، تجزي قضاء لكن ما تجزي عن صلاة الليل. صالح خير الله من البصرة يقول هل يجوز للمرأة أن تلبس الذهب وهي بالصلاة؟ الرجل يحرم عليه لبس الذهب، الرجل والصلاة، إذا لبس ذهب وهو بالصلاة صلاته باطلة، صلاته باطلة، إذن عندنا حرمة تكليفية إثم عليه، وصلاة أيضا حكم وضعي أيضا صلاته باطلة، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة مو حرام عليها تلبس الذهب، يجوز تلبس الذهب مو حرام عليها، وأيضا تستطيع، يمكنها أن تصلي بالذهب، الممنوع هو الرجال، أما بالنسبة للنساء يجوز لها تلبس الذهب حرمة ما عليها، وكذلك أيضا صلاتها صحيحة. عباس عبد العالي يقول هل يجوز للابن أن يختم القرآن بدلا عن الأب أو الأم لكونهم لما يجدون القراءة؟ النيابة عن الأحياء لا تجوز في المستحبات إلا الحج، يعني أنت تريد تنوب عن واحد حي بعبادة من العبادات بأمر عبادي، بالحج المستحب يجوز تنوب عنه، بالعمرة يجوز، الطواف لمن كان بمكة يجوز، زيارة النبي يجوز النيابة فيها عن الحي، زيارة الأئمة يجوز النيابة فيها عن الحي، ما يتبحن من الصلاة، صلاة الزيارة، صلاة الطواف أيضا، أيضا كذلك يجوز. في غير هذا النيابة في المستحبات يؤتى بها برجاء المطلوبية، في غير ذلك، يعني واحد يريد يصلي نافلة عن واحد حي يصير، نافلة مستحبة يصير، برجاء المطلوبية يصير، برجاء المطلوبية. أما هذا في كونه ثابت، لا هذا مو تابع، ما تابع، هذه النيابة. أما النيابة عن الأحياء والأموات فتجوز في الواجبات والمستحبات عن ال... واضح؟ مو النيابة، عفوا الإهداء، الإهداء في الواجبات والمستحبات يجوز عن الأحياء والأموات. فمثلا واحد يريد يهدي ثواب، حتى هاي صلاة الفريضة اللي تصليها أنت تريد تهدي ثوابها الواحد، يصير صلاة مستحبة تهدي ثوابها الواحد، يصير صوم شهر رمضان تصومه وتريد تهدي ثواب الواحد ميت أو حي أيضا يجوز، كما ورد في بعض الروايات وكان يفعل أجلاء صحابة الأئمة عليهم السلام. فإذا الشخص يأتي بالعمل، هذا العمل واجب أو مستحب، ويهدي ثوابه إلى شخص ميت أو حي، هذا يجوز. عباس جاسم العزيزية يقول: ما حكم وضع الجل على الرأس وبعدها يتوضأ للصلاة؟ وضع الجل بعد الوضوء ماكو مشكلة، ماكو إشكال. أما وضع الجل قبل الوضوء، يعني تضع الجل وبعدين تتوضأ، إذا كان هذا الجل يمنع من وصول الماء إلى الشعر أو إلى البشرة، في هذه الحالة وجب رفعه والوضوء بعد ذلك. إذا ما يمنع الجل، لو فرضنا ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو إلى الشعر، في هذه الحالة يجوز، ما واجب أنه ترفع الجل. تشخيص هذا أنه هل الجل يمنع من الوضوء أو ما يمنع من الوضوء، هذا تشخيص للمكلف، هو المكلف يشخص هذه الحالة. أسامة من بغداد يسأل عن كيفية وضع الإبهام في حال السجود. يجب في السجود وضع المساجد السبعة على الأرض في السجود، من تسجد واجب عليك سبعة مساجد تضعها على الأرض، وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان، قد صار سبعة. نجي للمقدار، مقدار ما يوضع من الجبهة يكفي مسمى الجبهة حتى وإن كان بقدر طرف الأملة، طرف أصبع، يعني لو واحد يخلي تربة صغيرة بمقدار طرف الأصبع هذا يريد يخليها ويسجد عليها يجوز. ولكن الأحوط لزوما أنه في وسط الجبهة، مو توديها لهنا أو لهنا، لا وسط الجبهة في هذه المنطقة، في هذه المنطقة. إذن بالنسبة للجبهة يكفي المسمى. نجي للإيدين، باطن الكف الأحوط لزوما تستوعبها كلها، تستوعب الباطن كله، عرفه تستوعبها. نجي للركبتين، طبعا الظاهر ما يجوز، الباطن يصير على جزء من الباطن، باطن الكف نص الكف، لا ما يصير، كنت تستوعب الكف، باطن الكف تستوعبها. نجي للركبتين، الركبتان بمقدار المسمى، بمقدار المسمى، أي مقدار من الركبة يكفي هذا. كذلك أيضا بالنسبة للإبهامين أيضا يكفي المسمى من الظاهر، من ظاهر الإبهام أو من باطن الإبهام، المسمى يكفي. نعم الأحوط استحبابا أن يكون على طرف الإبهام، الأحوط استحبابا على اليمن على الطرف، لكن على الباطن، باطن الإبهام أو ظاهر الإبهام يجوز، لكن هذا مخالف للاحتياط الاستحبابي. أبو جنات من بغداد يقول: أنا مطلوب صلاة قضاء وسافرت، شو أصلي؟ إذا فايتتك هاي الصلاة القضاء، إذا فايتتك بالسفر تقضيها قصرا، سواء كنت حاضر أو مسافر، وإذا فايتتك وإنت حاضر تقضيها تمام، سواء كانت حاضر أو مسافر. يعني واحد من أهالي كربلاء فاتت الصلاة وحاضر، فاتت الصلاة الظهرين سافر، شو يصليها؟ يصليها تمام. أما لو كان مسافر وفاتته وهو مسافر، الآن من يريد يقضيها سواء كان حاضر أو مسافر يقضيها قصر. علي أصيل المسلماوي يقول هل يجوز التلفظ بالنية في الصلاة الواجبة والمستحبة وكذلك الأغسال الواجبة؟ النية من الأمور القلبية، ما يشترط التلفظ بها، ما يشترط التلفظ في النية في جميع العبادات، ما يشترط التلفظ بالنية، لأنه النية من الأمور القلبية. نعم يستحب التلفظ في النية بالنسبة للحج، نية الحج يستحب التلفظ بها، في غيرها لا يستحب. لكن هل يجوز التلفظ بالنية في الصلاة، في الصوم، من تتوضأ، من تغتسل، هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز تتلفظ بالنية، يجوز تتلفظ بالنية. بالنسبة للتلفظ بالصلاة، يجوز واحد يتلفظ بالنية في الصلاة؟ إذا كان التلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام يجوز، مو واجب ولكن يجوز. لكن إذا واحد كبر تكبيرة الإحرام هل يجوز له أن يتلفظ بالنية؟ كلا ما يجوز. إذا كبرت تكبيرة الإحرام بعد تدخلت في الصلاة، ما يصير بعد وراها تتلفظ بالنية، تقول مثلا أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى قبل تكبيرة الإحرام، ما يخالف. لكن بعد تكبيرة الإحرام ما يصير تتلفظ بالنية. إذا كنت جاهل صلاتك صحيحة، إذا كنت جاهل قاصر، إذا جاهل قاصر الصلاة صحيحة. لكن إذا كنت جاهل مقصر، يعني تلفظت بالنية بعد تكبيرة الإحرام وكنت جاهل مقصر، قلت أصلي صلاة الظهر مثلا قربة إلى الله تعالى، شو وقت تلفظت بعد تكبيرة الإحرام؟ إذا كنت جاهل مقصر عليك إعادة الصلاة في الوقت إذا الوقت لا يزال باقي، والقضاء في خارج الوقت. علي أصيل أيضا عند سؤال آخر، يقول كثير الشك بالوضوء والصلاة ما حكمه؟ كثير الشك لا يعتنى بشكه. تارة الشخص يكون كثير الشك بالشرائط اللي هي الوضوء، يشك دائما أنه توضى لو ما توضى، هذا يبني على وقوع المشكوك به، يبني على أنه متوضي. بالصلاة أيضا واحد يصير مثلا عنده كثرة شك في عدد الركعات أو في الأفعال، ركعت يشك، ركعت لو ما ركعت وعنده كثرة شك، صليت ثلاثة لو أربعة وعنده كثرة شك. من مصادق كثير الشك أنه في كل ثلاث صلوات يشك بواحدة، هذا من مصادق كثير الشك. إذن كثير الشك لا يعتنى بشكه، دائما يقع، دائما يبني على وقوع المشكوك به. هذا المشكوك به من الشرائط مثل الوضوء، أو من الأفعال مثل الركوع والسجود، أو من الركعات، الشك في عدد الركعات. كثير الشك إذن لا يعتنى بشكه. سيد مصطفى من السدة يقول ما حكم أكل الطعام مع أصدقاء مسيحيين في الجامعة؟ لا بأس، يجوز. المسيحي يعتبر طاهر، المسيحي من أهل الكتاب، وأهل الكتاب على رأس سمعة السيد طاهرين، أهل الكتاب ممكن تأكل وياه، ممكن تصافحه تسلم عليه، حتى وإن كان أكل رطوبة بإيده يعتبر طاهر، الكتابي يعتبر طاهر. هيثم مجد أو محمد من الموصل يقول متى وقت صلاة الليل؟ وأريد تفصيل وقت، تفصيل صلاة الليل. وقت صلاة الليل على المشهور ما بين الفقهاء من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، هذا على المشهور هو هذا وقت صلاة الليل. نعم الأفضل الإتيان بها في وقت السحر اللي هو الثلث الأخير من الليل، هذا على رأي المشهور. وبضمن رأي المشهور أيضا رأي السيد الفوئي قدس سره الشريف. سمعت السيد السيستاني خالف المشهور في هذه المسألة، يقول المختار عدي أنه يجوز الإتيان بصلاة الليل من أول الليل، يعني تقدر إذا صليت صلاة المغرب والعشاء على وتقلد سمعت السيد دام ظله، تقدر تصلي صلاة الليل مباشرة بعدها. إذن صلاة الليل مقلدي سمعت السيد يقدر الآن هسه بالتوقيت هذا مالته، يقدر بالسبعة يصليها توقيت العراق، يقدر بثمانية، يقدر بتسعة، يقدر بالعشرة، يقدر بـ11. الأفضل طبعا لا، الأفضل طبعا ما أفضل وأحوط ما ذكره المشهور. كيفية 8 ركعات صلاة الليل، كل ركعتين سوية، ما يشترط بها قراءة صور مخصوصة، شو تريد تقرأ اقرأ. بعد 8 ركعات طبعا كل ركعتين بتشهد وتسليم، كملت الثمانية وراها ركعتين صلاة الشفع. صلاة الشفع ما بها قنوت، دعاء ما بها، بعد صلاة الشفع ركعة واحدة صلاة الوتر، ركعة واحدة صلاة الوتر فقط ركعة واحدة، المجموع ايش قد راح يصير؟ 11 ركعة. سؤال من هادي عبد الحسين ديواني يقول انا اشتريت بيت من شخص، عفوا يقول اجرت بيت لشخص، بيتي اجرته لشخص، وهذا الشخص ما انطاني فلوس الايجار، سكن بالبيت وما انطاني فلوس الايجار، بقى الاثاث مالته اقدر اخذها؟ يقول الاثاث ما يعني ما تسد هذا مبلغ الايجار، يجوز نعم من باب المقاصه يجوز، مثلا انت الايجار مال هذا البيت نفترض انه 1,000,000 دينار، الاثاث اللي موجوده اذا كانت بمقدار 1,000,000 او اقل يصير تاخذ الاثاث هاي كلها، اذا اقل طبعا تاخذها وتطالبه بالباقي، اذا اكثر لا، اذا اكثر تاخذ بمقدار الايجار مالتك، يعني لو كانت الاثاث هاي 1,500,000 وانت ايجارك ب1,000,000 تقدر تاخذ 1,000,000، اما بالنسبه لذاك المبلغ الاخر الزايد كون ترجع لي اياه. السؤال الاخير من الاخ ابو نجم من بغداد الزعفراني يقول شنو حكم البيت الحواسم التجاوز، يعني شنو حكم الصلاه؟ سماحه السيد ما يجوز التجاوز على اراضي الدوله في داخل المدن، ما يجوز التجاوز عليها، البناء بها والسكن بها هذا كله ما يجوز الا باذن الجهات المختصه، اما بالنسبه للصلاه في هذه الاراضي المتجاوز عليها سماحه السيد لا يجوز الصلاه فيها على الاحوط. يقول الصلاة في الأراضي المتجاوز طبعا ها في داخل المدن، يقول ما تصح الصلاة بها على الأحواض، مثل ما أنه الصلاة ما تصح في الأرض المغصوبة على الأحواض كذلك في الأراضي المتجاوز عليها لا تصح على الأحواض. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.